إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أعظم الأركان التي جعلها الله جل جلاله من أعمدة الإسلام، وجعلها الله جل جلاله من أعظم دلالات وعلامات الإيمان، ارتباطها بالعقيدة ارتباط وثيق. سلب النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الذين لم يحققوها، وحذر فيها ربنا في القرآن، حذر منها ربنا في القرآن، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع. إنها انسلاخ المسلم عن البيئة المحيطة به وعن إخوانه. فأخبر ربنا جل جلاله أن كل الروابط وكل العلاقات، حتى الأنساب، حتى العوائل، حتى العلاقات الأسرية، حتى الروابط الدموية ستسقط يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. معاش في عوائل، معاش في جنسيات، معاش في أبناء حي واحد، معاش في أبناء منطقة واحدة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلا رابط واحد. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. رابط الأخوة، حتى أن أهل الجنة عندما يدخل الجنة يجلس بعضهم مع بعض فيذكرون واحدا كان يجلس معهم في الدنيا، فيقولون: يا ربي، إن فلانا كان معنا في الدنيا، الحسنات اللي عنده، مستوى الإيمان الذي عنده، ما خوله لدخول الجنة، فحكم عليه يوم القيامة أن يدخل النار، فيتفقده أهل الإيمان. ما قربنا تعالى لا العائلة ولا الإخوة ولا النسب ولا أي رابط آخر. فيطلبون من الله أن يعلموا حاله فيقال لهم هو في النار، فيسألون الله جل جلاله أن يشفعوهم له: يا رب شفعنا فيه، إكراما لأهل الجنة يأمر الله تعالى بخروجه من النار فيدخل الجنة. يسأل من كان معه في النار، نسأل الله السلامة، من الذي أخرجه من النار؟ هل له قرابة مع نبي؟ هل له قرابة مع شهيد؟ فيقال له: لا، إنما أصحابه من أهل الإيمان، رابط الإيمان. فعندها يقولون كما قال الله في القرآن: فما لنا من شافعين، ما حدا بيشفع لنا نحن الآن، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح أهل الرابط الإيمان مع إخوانهم وإن ابتعدت عنهم المسافات: أهل الحال ليس أهل المقال والكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس والحديث في البخاري، ولعلنا سمعنا الحديث مرارا لكن تأمل الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا، يتكلم مع المجاهدين، المجاهدون خارج المدينة في القتال على الثغور في الأنفاق، يدافعون، يجرحون، يستشهدون، وهنالك إخوة لهم ليسوا معهم، هم في المدينة. إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا أيها المجاهدون ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. بس نحن عمليا مش معهم، نحن جسديا لسنا معهم، إلا كانوا معكم. يقول شراح الحديث: كانوا معهم بحالهم، كانوا معهم بقلوبهم، كانوا معهم بأرواحهم، كانوا معهم بسهامهم، لما لم يكونوا معهم بالأبدان؟ قال عليه الصلاة والسلام: حبسهم العذر. لذلك يا أحبة في الله، لعل خطبة اليوم تكون بمستوى أعلى قليلا من غيرها من الخطب، وليس ذلك لشيء، إنما لأننا دخلنا في الشهر الخامس، وكلما حرصنا أو حاولنا أن نختار موضوعا نبتعد أو نغير فيه قليلا عما تعودنا أن نسمعه عن أهلنا في غزة، نجد أنفسنا أسرى لتضحياتهم، أسرى لمواقفهم. لا يطلع علينا صباح إلا ونبهر بما نسمع، إلا ونبهر بما نرى، فلا نجد أنفسنا إلا معهم، وهذا أقل القليل. ونحاول أن نربط الموضوع بحالنا. لذلك بما أننا في الجمعة الأولى من شعبان، وشعبان هو شهر الاستعداد وشهر القرارات وشهر التغيير وشهر التهيئ، وغزة بما فيها هي أعظم أسباب التغيير والقرارات لأصحاب الحال. لذلك كانت هذه الخطبة بعنوان: حال أم مقال. وما المقصود بهذا العنوان؟ أتكلم مع أهل المساجد، لا أتكلم مع الذين ابتعدوا عن الأمة بالكلية فلا يؤثر فيهم خبر ولا يتأثرون بمصاب للأمة، إنما أتكلم عمن نحسبهم بإذن الله تعالى من أهل القلوب الحية، من أهل الغيرة على الأمة. ما أظن واحدا منا في هذا المسجد أو من سيسمعنا بإذن الله إلا وذرفت عيونه دمعا ونام وهو متأثرا عن كثير من المشاهد التي رآها والأخبار التي سمعها. لكن أيها الحبة في الله، نريد أن نرتفع وأن ننتقل من المقال إلى الحال. فالمقال مطلوب والمقال مهم، لكن المقال أيها الأحبة في الله هو الخطوة الأولى، بل إذا لم يتحول المقال إلى حال فقد نتعود على ما نسمع ولا يؤثر فينا ولا في غيرنا المقال. والحال أيها الأحبة في الله أبلغ من المقال. قيل في الجاهلية كانوا إذا أقاموا عزاء من علامات نجاح العزاء كثرة البكاء، فكانوا يستأجرون امرأة تسمى بالنائحة، اسمها النائحة المستأجرة، يؤتى بها فتجلس في العزاء فتبكي وتصرخ وترفع صوتها حتى يسمعها الناس فيبكون، هكذا عادتهم. قال عمر بن ذر أحد علماء السلف: سألت أبي فقلت له: لما إذا تكلمت بكى الناس وتأثر الناس، وإذا تكلم غيرك لم يتأثر الناس؟ فقال له: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. من النائحة الثكلى؟ النائحة الثكلى هي التي فقدت ولدها، قد لا تقول كلاما كثيرا، وقد لا تصرخ كثيرا، ولا تبكي كثيرا، لكنك والله إذا نظرت إليها ونظرت إلى حالها تأثرت وبكيت من حالها لا من مقالها. ولو نظرت إلى النائحة المستأجرة وهي تصرخ وتبكي لما تأثر فيك شيء ولما تحرك منك شيء. فالذي ينبغي أن نصل إليه أيها الأحبة في الله إلى حال، والحال ما بحاجة لكتير مقال. أحيانا تعليقاتنا وكلامنا ونشرنا للصور له أثر، وجهاد الإعلام له مكانه، لكن بضوابط، على قدرك وقدر ما تؤثر وقدر ما توصل. لكن حذاري من أن نصل إلى مكان نشعر أننا قمنا بالواجب فيه بما نكتب أو بما نقول. قد نجلس في جلسات نتكلم في بداية الجلسات عن أحوال أهلنا، فتمر الدقيقة الأولى والثانية والخامسة والعاشرة، نحزن، نتضايق، نختم الكلام بحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم هيئ لهم رشدا، ثم نكمل حياتنا كما كانت بالضبط قبل هذه الأحداث. ومن علامات عدم وجود الحال في الأمة حال المسلمين، وبين قوسين لا أريد أن أكون سلبيا، الحال الإيجابي في الأمة عظيم وكبير، لكن ينبغي للطبيب أن يضع يده على مكان الألم، ولا ينبغي للمريض أن يقول للطبيب: كل البدن معافى، لما تنظر هنا؟ فيقول له الطبيب: هذا ألمك، هنا الألم، هنا ينبغي أن نعالج. فالذي ينظر لحال الأمة من يومين في يوم الرابع عشر من شباط، والذي ينظر لحال تعليقات المسلمين وانكباب المسلمين بالساعات على أحوال المباريات والدوريات، تجد أن هنالك حالة من الانفصال والانفصام، واعذروني بالشخصية، ترى أن هنالك عند نفس الشخص حالتان، وجهان، شخصيتان، ولا أدري كيف استطعت الجمع بين هذا وذاك. لا أقول أننا لا نكمل حياتنا، كلنا أصحاب حياة وأعمال وأشغال وزوجات ونساء وأولاد، لكن ينبغي أن يتغير الحال. واسمع معي، ولعلك سمعته مرارا لكن الآن اسمعه بحالة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أصبع صغير من أصابع يدك أو قدمك أعزك الله ورمت، جرحت، احترقت، نسأل الله السلامة، إذا تكلم معك أحد تقول له: بصراحة ما إلي مزاج لشيء، ما أضر، اعذرني شو الموضوع خير ما لك شيء ما شاء الله عنك. أصبع قدمي أصبع يدي تؤلمني أصبع. قال نعم أحيانا عزكم الله ضرس سن ألم في أي مكان يشعر كل البدن بذلك. هكذا الأمة من الهند إلى السند إلى المشرق إلى المغرب إلى الشمال إلى الجنوب ارتباط الدين أقوى من كل ارتباط. أخوة الإسلام أخوة الدين رابطة الدين أقوى الروابط على وجه الأرض. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أوثق عرى الإيمان لابس قميص في علو زرار الزر باللغة العربية اسمه عروة. قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. بس لأنك بتقول لا إله إلا الله علاقتي معك قدر حبي قدر ولائي قدر ارتباطي قدر معونتي فكري على قدر قربك من الله. لا مال لا نسب لا حسب لا شهادة لا سيارة لا عمارة لا جنسية كلها تسقط. رابطة العلاقة بيننا وبين مسلمي الأرض رابطة الأخوة في الدين. كان نور الدين زنكي مربي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في مجلس علم مرة فذكر بين يديه حديث مسلسل بالابتسامة. شو يعني حديث مسلسل بالابتسامة؟ هنالك أحاديث مسلسلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في عندنا حديث اسمه حديث مسلسل بالمصافعة، فالصحابي صافح النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي صافح التابعي، والتابعي ينقل الحديث ويصافح تابع التابعين، وهكذا بالسلسلة إلينا. عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ مرة وقال بعدما تبسم أتدرون لما تبسمت؟ قالوا لما؟ فقال رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم تبسم ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من حيث شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن اللي سمع الحديث من سيدنا عثمان تبسم، بس أعد الطلاب تبسم وقال له هذا حديث مسلسل بالابتسامة. وصل الحديث إلى نور الدين زنكي فلا بد لنور الدين زنكي أن يتبسم. وكان عندها في وقت هذا المجلس الإفرنج قد حاصروا بلدا من بلاد المسلمين، ووصل الخبر إلى نور الدين زنكي أن المسلمين في جوع شديد وفي ألم ومرض شديد كثر فيهم القتل وكثرت فيهم الجراح. فنظروا إليه فما تبسم، فقالوا يا إمام يا نور لابد أن تبتسم حتى يكتمل الحديث. قال إني أستحي من الله، قال إني أستحي من الله تعالى أن أتبسم، وسمعت عن أهلي في بلد من بلاد المسلمين يتضورون ويموتون جوعا. هذا يحبة في الله اسمه حال، وأهل الحال هم قلة. ووالله الذي لا إله إلا هو أتكلم أولا عن نفسي، ما الخطيب الذي وقف بين أيديكم عنده حال، ولكن أتكلم هذا الكلام حتى يأتي عندي أولا وعندكم. نحن نبحث عن حال، إذا وجد عندنا الحال أرقنا في الليل، فقلنا قبيل الفجر عدم وجود الحال عندنا هو الذي غطنا في النوم، فخسرنا القيام وخسرنا الفجر وخسرنا الجماعة. الأخبار تريدنا ساعة فساعة، الأخبار حتى الساعة الآن تقول كنا نحذر من مجاعة دخلنا المجاعة، بدأ الأموات يموتون بسبب المجاعة بسبب فقد الطعام والشراب، ونحن إلا من رحم الله نأكل نفس الطعام ونفس الشراب ونفس المنام. لا أقول لنأكل، كلنا نأكل ونشرب، لكن لابد أن نتمرن وأن نتدرب بعد 5 أشهر أن يصبح عندنا حال، وأصحاب الحال إلهم علامات يا إخواني، إلهم دلالات. إذا جلس مع زوجته وأولاده على كل سفرة يقول لهم احمدوا الله، نعم في كل مائدة احمدوا الله، الآن غيركم لا يأكل. إذا لبس ثوبا قل له احمد الله يا بني، مثلك من أبناء المسلمين لا يلبس. دخلت بيتك سقف يواريك يحميك من المطر ومن الشمس، قل لزوجتك ولنفسك ولأولادك قولوا الحمد لله. غيرنا في العراء، غيرنا في الطرقات، غيرنا في الشوارع. جلست على فراشك أخذت غطاءك تدثرت بغطاء فقل الحمد لله. حدثني أحد الإخوة وممن نحسبهم من أهل الله، وهذا كلام خاص بيني وبينه، قال من يومين يا شيخ كان العاصفة، استيقظت في وسط الليل على العاصفة وأحسبه ممن عنده حال وهم قلة، فقال والله ما تذكرت أول العاصفة، لا أولادي، عنده أولاد نسي الأولاد والزوج ونسي نفسه، إلا من هم الآن في العراء. يمكن ما قمت صليت القيام لكن جلست أبكي، بقيت ساعة أبكي، قل يا رب أنا تحت الغطاء، يا ربي أنا في الفراش، يا ربي أنا في الغرفة، يمكن مشغل المكيف ويمكن مشغل الدفاي وأشعر بالبرد، يا ربي كيف حالهم، يا ربي كيف حالهم، ويبكي ويبكي. هذا اسمه حال، لا نزل على حالي ولا نزل على فيسبوك ولا نزل على موقع تواصل، حال. رب دعوة من صاحب حال تنقذهم من الحال الذي هم فيه. لا ينبغي لمقالاتنا وكلماتنا أن تشغلنا عن المقصد، مقصد هذه البلايا أن نصبح أصحاب أحوال، عندنا حال مع الله. دعاءنا تغير، أحوالنا تغيرت. لا أقول لك غير كل حياتك لكن أقل القليل، أترك سفاسف الأمور. أيعقل بعدما يقارب 5 أشهر من شبابنا، من شباب الأمة الذين هم كالزهور والورود، يقضي الساعات ما زال حتى الآن على مسلسلات؟ وجهزوا حالكم لرمضان، سنوات عم تتحضر المسلسلات لرمضان والأفلام والبرامج لرمضان. إذا لم نتغير الآن في شعبان سيدخل علينا رمضان ولن يكون عندنا حال، وهذا الحال هو الذي يفيدنا وهو الذي يفيد إخواننا وهو الذي يجب أن نحرص عليه. اسألوه من الله وابحثوا عن أهل الحال وصاحبوهم، واتركوا من كثر منه المقال وقل منه الحال، فإن الطبع سراق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. منذ 100 عام يحدث الشيخ الندوي أبو الحسن الندوي في كتابه في سيرة الشيخ محمد الياس رحمه الله، أحد مجددي هذا العصر الذي جعله الله سبباً في تجديد ترتيب لعمل الدعوة إلى الله جل جلاله في الأرض في القارة الهندية، وكان ذلك بعيد سقوط الخلافة الإسلامية، وكانت الأمة في حالة ردة وبعد عجيبة. يحدث الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه فيقول: تحدث زوجة الشيخ محمد الياس عن ليلة من لياليه، تقول: بات ليلة كاملة يمشي في الدار، يروح ويغدو، يروح ويغدو، يروح ويغدو، حتى أرقت وخافت عليه، فقالت: يا محمد هل نمت قليلا؟ هل استرحت قليلا؟ فقال لها: لو كنت تشعرين بما أشعر والله ما نمت. قالت: ما بك؟ قال: لو أخبرتك ما بي، لو استطعت أن أعبر عما في قلبي لما نمت، لكني لا أستطيع التعبير. هذا اسمه حال، معرفة عبر بمقال. يحدث عنه كذلك الشيخ أبو الحسن، يقول: في إحدى اللقاءات العالمية التي حضرها الملايين، قام أحد العلماء من فتح الله عليه بالفصاحة ليتكلم أمام الحضور فتكلم ساعة، وكانوا يطلبون من يحضر بهذه المجامع أن يستعد للحركة في سبيل الله للدعوة إلى الله. فطلب الشيخ المتكلم الفصيح من أهل المجمع أن يستعدوا، فما استعد أحد، فاستأذن الشيخ محمد الياس ثم قام، وكانت عربيته ضعيفة، فتكلم بكلام بسيط، فما هي دقائق إلا واستعد أغلب المجمع. فسئلوا عن ذلك فقالوا: كان رحمه الله صاحب حال. التأثير بصاحب حال. شوف كمثال، ممكن تسمع خطب عن الخشوع في الصلاة، ممكن تسمع دروس، ممكن تسمع محاضرات، ممكن تقرأ كتب، لكن أقول لك بما هو أبلغ من كل هذا، أن ترى واحد خاشع. إذا رأيت خاشعا، رفع يديه في الصلاة، وقوفه وانكساره بين يدي الله، أبلغ من 100 الخطب، لأنه صاحب حال ونحن أصحاب مقال. في العمرة الماضية كنت البارح أحدث إخواني، رأينا في جئنا لصلاة الجمعة في الحرم أمام الكعبة قبل الأذان لنبدأ نحضر أنفسنا للصلاة، فإذا بي أرى من بعيد رجل عجمي، أظن بنغالي ولا باكستاني ولا هندي، مش عارف شو جنسيته، لكن بين مش عربي، بيني وبينه أمتار بعيد عنا، لكن والله أثر بي وأثر بكل من كان معي بحاله. كان واقف وكان ينظر إلى الكعبة وكان يتحرك بحركات تظهر أنه صاحب حال يتكلم مع الله. لو حكيت كلمتين باللغة العربية ما بيعرف، لكن كان يتحرك ويشير إلى السماء ويشير إلى نفسه ووجهه فيه علامات الانكسار. هذا صاحب حال، ما تكلم بمقال. أصحاب الحال هم الذين يؤثرون، أصحاب الحال هم من يريدهم الله جل جلاله. فاجتهد أيها الحبيب على نفسك في هذا الشهر المبارك، في شهر القراء، في شهر التحضير، في شهر الاستعداد للآخرة. سيارة الدنيا كنا داعسين فيها كل السنة صاحبي، بس حتى توقف السيارة بدك تطفيها قبل بوقت. ما أنصح به نفسي وإخواني، انطفي سيارة الدنيا بأول شعبان، بتوقف على أول رمضان، بتعرف تفوت على رمضان. أما إذا سيارة الدنيا بقيت شغالة لأول رمضان، بتطفيها بأول رمضان، تقف عند العيد، ما تلبث أن تبدأ تستعد للإقبال على الله حتى يدخل علينا العيد، فما نتأثر ولا نستفيد من رمضان. لذلك الحبة في الله، الآن الاستعدادات على كل الأصعدة. اللي بده يختم برمضان إذا كان هاجر كل العام، الآن يرجع للقرآن بشعبان حتى يقدر يختم برمضان، حتى ما تبلش أول أسبوع بالختمة بعدين بعد أسبوع قال يا شيخ ادعي لنا الله يغفر لنا، بلشنا برمضان بهمي بعدين وقفنا. اللي بده يكمل برمضان بالتراويح وبرنامج التراويح الذي سنخبركم عنه إن شاء الله في الأسابيع القادمة، الآن بده يبدأ يستعد. اللي ما بده يمل من الدروس والسلاسل والجلسات الإيمانية في رمضان اللي ممكن تكتر شوي بعد الفجر وبعد العصر وبالتراويح، الآن بده يرتبط بالمسجد. إذا لا يأتي للمسجد إلا نهار الجمعة بعدين يدخل عليه رمضان مرة واحدة سيضعف. الآن الاستعدادات. فاجتمع علينا شعبان مع حال أهل غزة الذي أصلا بنفسه يوقظ من المقال إلى الحال، وشعبان الذي يحولنا إلى حال. فاجمع ما بين حال شعبان وحال أهل غزة حتى يكون بإذن الله تعالى وكلنا ظن بربنا رمضان هذا العام رمضان التغيير والبركة والنصر والعزة للأمة بإذن الله تعالى. أخيرا، يغفل كثير منا عن تذكير النساء والأهالي بقضاء ما فات من رمضان. المرأة إذا حاضت في شهر رمضان أما كانت أو زوجة أو بنتا أو أختا فتترك صيام رمضان، ثم قد تغفل وتنسى عن قضائه، وهذا واجب الرجال. وكثير من النساء يرسل ويسأل قبيل رمضان بأيام: يا شيخ بعد في علي 10 أيام، في علي أسبوع، وبعد في 3 أيام من رمضان، عام كامل، عام كامل 11 شهرا، ما استطعت أن تقضي فيه الأيام؟ أسبوع فاتك؟ أو عشرة أو أكثر أو أقل. لذلك أحكام القضاء، قضاء الصيام، أحكام يجب التذكير بها من الرجال، تتعلق بمن فاتها الصيام بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة أو بسبب المرض مزمنا كان أو غير مزمن أو بسبب كبر السن. والبعض ممن توفي من أهله خصوصا الآباء والأمهات قد مر عليه ممكن سنة أو سنتين أو ثلاثة ودخل عليه رمضان ولم يصم، هذا واجب الورثة، هذا واجب الأبناء. لا أستطيع تفصيل كل أحكام الصيام في الخطبة، إنما عليك أن تسأل وأن تتعلم وأن تسارع في تعليم أهلك وزوجتك وبناتك ومن توفي من أهلك حتى لا يبقى عليهم شيء من رمضان، فتدخل إلى رمضان وقد أديت حق الله تعالى وحق العباد. نسأل الله تعالى التوفيق لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، إلهنا ومولانا، سامع دعاءنا، إننا في شهر شعبان المبارك، اللهم اجعلنا أهل حال لا أهل مقال، اللهم ارزقنا الحال التي ترضيك عنا، اللهم ارزقنا الحال التي ترضيك عنا، اللهم إن قلوبنا وعقولنا ونفوسنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كن في هذا البرد وفي هذا الشهر لأهلنا في غزة الحبيبة وفي الشام وفي كل بقاع الأرض عونا ومؤيدا وناصرا ونصيرا، يا قوي يا منتقم، يا رحمن يا رحيم، يا جبار يا خالق، يا مالك يا متصرف، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من أمرك بين الكاف والنون، إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم أرنا بديع نصرك، اللهم أرنا بديع كرمك ورحمتك بإخواننا الذين هم في العرايا وفي الطرقات، لا مأوى لهم ولا مأكل ولا مشرب، هم وحدهم، لم يكن معهم وليس معهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حالا ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا حالا تستجب بها دعاءنا، اللهم أهلنا لشعبان وأهلنا لرمضان، فندخل إلى رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.